وقال في حديث عبد الله بن عمر: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. بنو إسرائيل اليهود والنصارى، إذا قالوا قولا فحدث عنه ولا حرج عليك، بشرط أن لا تعلم أنه مخالف للشريعة، لأن بني إسرائيل أيضا عندهم كذب، يحذفون الكلمة عن مواضع ويكذبون، فإذا أخبروك بخبر فلا بأس أن تحدث به، بشرط أن لا يكون مخالفا لما جاء في شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن كان مخالفا له فإنه لا يجوز أن يحدث به، إلا إذا حدث به يبين أنه باطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.